بدي أحد أقول ما بدي أحد. قال ويروى عن رافع بن خديج أن الولاء لا ينجبر عن نفع موالد. وبه قال مالك بن أوس بن أوس بن الحدثان متى ينقل مثل هذا اللي ما هو مشهور بفقه؟ إذا نقل خبر وصار يفتي به ولا ما هم معروف بفقه. وكثير يذكر شخص تقول ليش يذكر وهو ما هم معروف، تجد لو تتبعت أنه روى خبر في المسألة وأفتى بمضمونه ولا ما هم منها. لا نعم هذا دليل المسألة. الزركش يجيبون بس يمكن أخسر. مش قال خلاص تو فصورة هذه المسألة إذا اعتقى أمته وزوجها بعبد وزوجها بعبد وولدت منه أولادا فإنهم يكونون أقرارا ويكون ولاؤهم لمولى أمهم لأنه المنعم عليه حيث عتقوا بعبد أمه. ثم إن أعتق العبد سيده بعد ذلك سيده بعد ذلك فله ولاؤه وجر ولاء أولاده عن مولى أمه. ذكر على نحو ما تقدم يقول الصحابة إيه كان من المعتق قبل الأب. لأنهم لا يمكن ينتسبون إليه، ما ينتسبون إلى أبيهم إذا عتق، هم ينتسبون في الأصل عتق أو لم يعتق نسبتهم إليه بالنسبة للنسبة ابن فلان هو الأب، لأنه أب جاءت تسميته بالنصوص أب ثم يرجع إلى لأنه أبجاء في النصوص تبعتم ملة آبائي. اللهم صل وسلم. والله المجامع مجوزة ترى أنا عندي النظر في تحديد الإشكال فيها الإشكال من خلاف الفطرة الإنسانية.